قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فقال له عمر اعدد على ماء قديد 20 و100 بعير حتى أقدم عليه. فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل 30 حقة و30 جزعة و40 خلفة، ثم قال أين أخو المقتول؟ قال ها أنا ذا. قال خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء. هذا الأثر تتمة للباب وهو ميراث العقل والتغليظ فيه. هذه القصة، رجل حذف ولده بالسيف فأصاب ساقه فنزف دمه فماذا؟ مات بإيش؟ مات بإيه يا جماعة؟ حذف السيف. من الذي حذف؟ أبوه. هل اقتص من الأب للولد؟ لا، عمر ما حكم بالقصاص. قال للسائل هذا وهو أمير القبيلة، تلك القبيلة، أعدد أي هيئ وأوجد على ماء قديد، وهو قديد المعروف إيش بعد عشان 20 و100 من الإبل حتى آتيه، وهو راجع من الحج جاء إلى الإبل فأخذ من 120 دية مغلظة. لماذا؟ لأن الدية المخففة مخمسة، بنت لبون ولبون وحقة وجدعة وكذا، ولكن هنا 30 حق و30 جزع و40 خليفة، يعني 40 ناقة حامل بجنينها في بطنها، وهذه أغلى من غيرها، وهذه هي التي تسمى الدية المغلظة المثلثة. فقال أين أخو القتيل؟ قال أنا قال خذ. طب أبوه؟ الأب وارث ولا لا؟ الأب من الورث ولا ما هو وارث؟ من الورث. هل أعطاه عمر شيء؟ لا. وقال وبين لنا رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للقاتل شيء. وهذه الجملة بينها العلماء جزاهم الله خيرا في أنواع القتل، وتقدم لنا أن القتل عمد أو خطأ، فبإجماع المسلمين القاتل عمدا لا يرث أبا كان أو ابنا. الولد إن قتل أباه عمدا لا يرثه، والأب إن قتل ابنه عمدا لا يرثه. وقالوا هناك قاعدة وهي معاملة الجاني بنقيض قصده ليبطل عليه، ولها نظائر. لو أن القاتل عمدا يرث لتعجل كثير من الورثة قتل مورثيهم ليرثوا، لكن لما يعلم أنه إن قتل حرم من الميراث حافظ عليه حتى يموت على مهله، وكذلك الموقف والموصى له، وصي لفلان ومن بعده فلان، فجاء الذي من بعده وقتل الذي قبله، إذا دخل إليه الوصية تلغى وصية، وقف على فلان ومن بعده على فلان وهكذا. ونظيرها أيضا المرأة التي تتعجب بقي الناس في قتل الإيش؟ الخطأ. أما الشافعي رحمه الله فسد الباب، كل من قتل إنسانا عمدا خطأ مباشرة أو مشاركة أو متسببا فلا ميراث له فيه، حتى المتسبب بحق أو بغير حق. يعني أن الشاهد الذي يشهد على الجاني بأنه قتل القتيل فقتل بشهادته لا يرث. ليش؟ لأنه شارك في قتله. لعله شهد من اجل ان يقتل ليره. هذه مشكلة كمان. القاضي الذي يحكم بقتل انسان وهو في الاصل وارث له. الشاب يقول انت يا القاضي لا ترث. لماذا؟ لعلك حكمت عليه من اجل ان ترث. اذا الشافعي رحمه الله سد الباب واستراح واراح. هذا في ايش؟ في الخطأ. يعني الشافعي الحق الخطأ بالعمد وساد في المتسبب والمباشر. غير الشافعي رحمه الله يقولون بلا تسمية. مالك هنا سمى لنا ان القاتل الخطأ انما يرث في المال لا في الدية. لان الدية جاءت عن طريق. وكذلك غيره يقول هذا. وهناك من يقول ما دام القتل ليس فيه تهمة فالدية ورأس المال سواء. اذا الشافعي انتهى امره في العمد والخطأ. والجمهور انتهى امرهم في العمد وبقي الخطأ. هناك من يقول يرث في رأس المال دون الدية. وهناك من يقول في الدية ورأس المال كلها ما دام ليس هناك قصاص ولا تهمة في ذلك. والله